فإذا الشهادة مؤقتة تأخذ حكم مضاعفة الأجر بنسبة الصلاة وإذا الصحيح أنها زيادة تفعله كما شاهد الله أنا الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.